يقول السائل: كيف يمكن التوفيق بين الحديث أفطر الحاجب والمحجوم وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان؟ الجمع بينهما أن بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد ضعف حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في رمضان، ومن أراد أن يعرف الحق في ذلك فليرجع إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرسالة الصغيرة حقيقة الصيام حتى يتبين له الأمر. إذا كنتم قد تكلمتم عن الصيام فإنا نرجو أن تتكلموا عن الاعتكاف ولو باختصار. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل من ليلة 21 إلى أن تغرب الشمس ليلة العيد. والسنة للمعتكف أن يحرص على العبادات من صلاة وذكر وقرآن، وألا يضيع أوقاته بالتحدث مع أصدقائه الذين يزورونه، ولكن لا حرج أن يتحدث إليهم في بعض الأحيان كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتحدث إليه أحد من أهله، كما في حديث حفصة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تتحدث عنده، فهذا لا بأس به. حفصة بل صفية تحدثت عند النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وهو معتكف ثم خرجت من عنده. والمعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، مثل أن يخرج ليأتي بطعام ليس عنده من يأتي به إليه، أو يخرج لقضاء حاجة الإنسان من بول أو غائط، أو يخرج لتغيير ثوبه إذا أصابته نجاسة وليس عنده من يأتي إليه بثوب من البيت، ولا يجوز أن يخرج لعيادة المريض ولا لاتباع الجنازة إلا أن يشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه، ولا يجوز أن يخرج لبيع أو شراء أو معاشرة أهله، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا حرج عليه أن يخرج بعض جسده من المسجد، مثل أن يقف عند الباب ويخرج رأسه ليكلم أحدا إلى جنب باب المسجد، فإن هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة في حجرتها فترجله وهو معتكف. أحسن الله إليك. سائل يقول: أنه مصاب بمرض صدري وعلاجه الراحة والأكل، وهذا شهر رمضان قد أقبل، فهل أصوم أم لا؟ إذا قال لك الأطباء إن صيامك قد يزيد في مرضك أو يؤخر برأك فلا حرج عليك أن تفطر وأن تصوم في أيام الشتاء لأنها أهون. أما إذا قرر الأطباء أن الصيام ليس به ضرر عليه لا بزيادة المرض ولا بتأخر برئه، فإنك أنت طبيب نفسك، إن رأيت أنه يشق عليك الصوم وتتعب من ذلك من أجل هذا المرض الذي أصابك فلا حرج عليك أن تفطر وأن تقضي بعده. سائل يقول: هل تصح الصلاة خلف الصوفية المبتدعة؟ الصلاة خلف المسلم تجوز، والصلاة خلف مبتدع بدعة تخرجه من الإسلام لا تجوز، والصلاة خلف مبتدع بدعة لا تخرجه من الإسلام إن كان في هجره وعدم الصلاة خلفه مصلحة فإنه يهجر ولا يصلى خلفه، وإلا فإن الصلاة خلفه تصح، لكن لا شك أن الصلاة خلف من ليس بمبتدع أفضل وأولى. نعم. البدعة التي تخرج من الإسلام مثل أن يعتقد أن أحدا من الأولياء أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل من الأنبياء غيره، ومثل أن يعتقد بأن جبريل عليه الصلاة والسلام أمر أن يبلغ الوحي إلى رسول الله إلى غير الرسول فأوحاه إلى الرسول، ومثل أن يعتقد أن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق وما أشبه ذلك من البدع المكفرة فإن هذا لا تصح الصلاة خلفه أبدا. أنا أستطيع أخاف عنكم ربع ساعة، خذوا مني ربع ساعة. يكون استمرار القنوت خلف الإمام لا حرج فيه إن شاء الله، ما في شيء. يقول: ما حكم من قرأ القرآن وأهدى ثواب القراءة للميت؟ لا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن ويهدي ثوابه للميت على القول الراجح عندي، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الصدقة عن الميت، والصدقة عبادة، فإذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة عن الميت مع أنها وهي عبادة، فإن أي شخص يدعي الفرق بين العبادة المالية والعبادة البدنية فعليه الدليل. ثم نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. لكن البدعة التي يفعلها بعض الناس وهي أنه إذا مات الميت جاءوا بقارئ يقرأ وقالوا هذه لروح الميت، هذه بدعة منكرة ولا تجوز. وليعلم أن هذا القارئ الذي قرأ بالأجرة آثم، لأنه أراد بعمل الآخرة أراد به حطام الدنيا، وقد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا القارئ مع كونه آثما حين قرأ من أجل الفلوس، فإن الفلوس هذه لا تحل له، وإذا أخذها فإنما أخذها بغير حق وأكلها بالباطل. ثم إن هذه القراءة التي قرأها هذا الذي استأجر لها لا يصل ثوابها إلى الميت. لماذا؟ لأنها غير مقبولة عند الله فليس فيها ثواب، وإذا لم يكن فيها ثواب فإن الميت لا ينتفع بها. وعلى هذا فيكون في ذلك إضاعة مال بالنسبة لأهل الميت وأكل للمال بالباطل بالنسبة لهذا القارئ. لكن لو أن أحدا من الناس أراد أن يقرأ القرآن ويجعل ثوابه لوالده فلا حرج، إلا أننا مع ذلك نقول إن الدعاء للوالد أفضل من إهداء الثواب له، سواء كان ذلك في صدقة أو في قراءة القرآن. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يقرأ له أو يصلي له. نعم، ينهى هذا الإمام أن يفعل هذا الفعل ويبلغ إلى المسؤولين، ويقال إما أن تنهوه وتمنعوه عن هذا الفعل، وإما أن تطلبوا إماما خيرا منه. يقال: إن استمن الرجل بيده في يوم رمضان هل يبطل صيامه كله أو يبطل صيام ذلك اليوم فقط؟ نقول إنه لا يبطل إلا صيام ذلك اليوم فقط، وأما صيام الأيام الماضية فإنها لا تبطل، كما لو أحدث الرجل في صلاة العصر فإن صلاة الظهر لا تبطل، وإنما تبطل العبادة التي حصل فيها الخلل. ولكنني أحذر هذا الفاعل من هذا الفعل سواء في رمضان أو في غير رمضان، وذلك لأن الاستماع باليد أو بغيرها محرم لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر على الإنسان من الصيام، ولأن الإنسان ينال فيه شيئا من المتعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا الفعل علم أنه محرم وإثم، وعلى فاعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره وأن يصدق كما أمر الله به، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وربما إذا ترك ذلك لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وأما إذا انهمك وراء هذا الفعل فقد يعسر الله له الأمر ولا يتيسر له الزواج. يقول السائل: لقد كتبت جريدة المسلمين عنكم أنكم أفتيتم بأن المسافر له أن يفطر وأن يقصر الصلاة ما دام في سفره وإن استمر ذلك استغر أعواما. هذا صحيح، وما زلنا نقول بهذا القول، وذلك لأنه لم يتبين لي لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر. ومن منكم رأى شيئا من ذلك فليخبرنا به، فإننا على أتم استعداد أن نرجع عما نقول به، لأن ذلك واجب علينا، واجب على كل من قال قولا إذا ظهر له الحق في خلافه أن يرجع عن قوله، لأن الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد السفر ولا مدة الإقامة بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، وأن الإنسان ما دام في سفره فله حكم المسافرين إلا أن يستوطن في البلد أو ينوي إقامة غير مقيدة بشيء، إقامة مطلقة. وأما من ينوي الإقامة لغرض مدمتها سافر، وأما من ينوي الإقامة لغرض مدمتها سافر فإنه في حقيقة مسافر، سواء حدد المدة أم لم يحددها. وهؤلاء المسافرون لو قيل لهم بعد انتهاء دراستهم اجلسوا في هذا البلد ما جلسوا أبدا ولو ربطتهم، ولو أنهم تمكنوا من أن تعطى الشهادات لهم قبل المدة التي قدروها، لو أنهم أعطوا الشهادة قبل الوقت الذي قرروه لأخذوها ورجعوا إلى أهلهم. وعلى كل حال فهذه المسألة يستغربها الناس كثيرا، ولكن لو رجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي لتبين لهم أن الحق هو ما قاله رحمه الله. وأنا أقول لكم الآن: متى وجدتم دليلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المدة التي ينقطع بها حكم السفر محددة بشيء معين، 4 أيام أو 15 يوما أو 19 يوما أو أقل أو أكثر، فإن الواجب عليكم أن تتبعوا ذلك الدليل، والواجب عليكم أيضا أن تخبروني به. وإذا لم نجد دليلا فالإنسان المسافر ما دام في سفره. وكل الناس يقولون إذا سئلوا عن أولادهم: أين أولادكم؟ قالوا: مسافرون في المكان الفلاني للدراسة وسيرجعون. فهم لا يزالون يسمون مسافرين. والإنسان قد يستغرب القول أول ما يرد على ذهنه وأول ما يسمعه، لكنه إذا تأمل ونظر تبين له واطمأنت إليه نفسه. ولهذا ما ينبغي للإنسان أبدا أن يرد ما يسمعه من أقوال أهل العلم حتى يتبين مدى صحتها من بطلانها. فإذا تبين أنها مخالفة لكتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فعليه أن يردها وأن لا يقبلها مهما كان قائلها. ولسنا ندعي لأنفسنا العصمة في هذا القول، قد نكون مخطئين في ذلك، ولكن هذا مبلغ علمنا ومؤدى اجتهادنا، ولنا فيه أئمة سبقونا في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وإسحاق الراهوية وأمثاله من أهل العلم. وإذا رجعت إلى خلاف العلماء في هذه المسألة وجدته يزيد على 10 أقوال، مما يدل على أن المسألة ليس فيها شيء معين يحدد هذه المدة. وأما من أقام بنية الإقامة المطلقة في يريدون أن يقيم. لا لا أقول وأما من جلس في مكان لا لغرض معين متى انتهى رجع فإنه في حكم المستوطن مثل سفراء البلاد مثلا. سفراء البلد إذا كانوا في المكان الذي هم فيه سفراء هؤلاء مقيمون لأن الأصل أنه باق ما لم يقال له اترك العمل، بخلاف من كان الأصل فيه الرجوع إلا أن يلزم بالبقاء. رضي الله عنه اجتهاد منه لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما في مكة أقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا. هذا اجتهاد منه، ولكننا نقول في جواب عنه إن إقامة الرسول عليه الصلاة والسلام 19 يوما في مكة وقعت اتفاقا، فلو أقام 20 يوما لم يختلف الحكم فيما أظهر لنا، ولو أنه غادر في 15 يوما لم يختلف الحكم فيما أظهر لنا. كما أننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وجعل يقصر الصلاة إلى أن رجع إلى المدينة، ونحن نعلم أن الرسول لو قدم مكة في اليوم الثالث من ذي الحجة لقصر، ولو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الثالث ومن قدم في اليوم الرابع لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه، لأنه يعلم أن من الحجاج من يقدم مكة قبل اليوم الرابع، من يقدمها في أول شهر ذي الحجة أو في ذي القعدة، والحج أشهر المعلومات تبتدئ من دخول شهر شوال. نعم. يقول السائل الناس في هذه الأيام يزينون المساجد ويتكلفون في ذلك فيزخرفونها ويعلقون فيها اللوحات التي كتب عليها الله ومحمد كذا، فما رأيكم في هذا؟ نعم. أولا لا ينبغي أن تزخرف المساجد لأن ذلك من صنيع الأمم قبلنا، كما جاء في الحديث الصحيح لتزخرفنها كما زخرفها من قبلكم أو قال اليهود والنصارى. ثانيا أن وضع اللوحة التي كتب فيها الله وبحذائها محمد هذا نوع من الشرك. لماذا؟ لأنك إذا وضعت اسم الرب عز وجل الله ووضعت محمد بحذائه فمعنى ذلك أنك جعلتهما في ميزان واحد، في ميزان واحد، كأنما كتبت مثلا زيد وإلى حذائه عمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. ثم نقول هل نحن أشد تعظيما لله ولرسول الله من صحابة رسول الله؟ أبدا، ما كانوا يعلقون اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يكتفون برفع أصواتهم في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا أرى أنه يجب على كل إنسان علق بطاقة الله وبحذائها رسول محمد يجب عليه أن يزيل ذلك لئلا يجعل لله تعالى ندا من خلقه، والله عز وجل لا ند له. يقول إذا عقدت جنسية بلد ما ولكنني غيرت مكان ميلادي إلى اسم بلدة أخرى وأضفت إلى اسمي نسبة قرية من قرى ذلك البلد مثل مكاوي نسبة إلى مكة مع أنني لم أعش في هذه القرية. يقول والآن قد تزوجت أنا على هذه الجنسية الجديدة ورزقت ولدا، فهل علي شيء في ذلك؟ أما فيما يتعلق بالزواج فليس عليك شيء، لأن تزوير الجنسية لا علاقة له بالزواج. وأما كونك زورت على ولي الأمر فنسبت نفسك إلى ما لست من أهله فإن هذا لا يجوز، لأن الكذب أصله حرام، فكيف إذا كان فيه خداع لولاة الأمور وربما يترتب على ذلك مسؤوليات؟ فالواجب عليك أن تصحح نسبتك في جنسيتك وأن تنسبها إلى الحق الذي أنت في الذي أنت عليه حتى تسلم من الكريم. يقول: ما الحكم إذا صام الصغير الذي لم يبلغ؟ إذا صام الصغير الذي لم يبلغ فإن له أجر الصوم، وليس كما يقول العامة إنه إذا صام الصغير الذي لم يبلغ فإن أجره يكون لوالديه، لا، أجره لنفسه، لكن إذا كان والده هو الذي أمره بالصوم كان لوالده أجر التأديب فقط. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل هذا على أن الصغير إذا عمل عملا صالحا فإن ثواب هذا العمل له، لكن وليه يؤجر على تأديبه وتوجيهه. يقول السائل: هل يجوز أكل أضحية تارك الصلاة إذا كان والد؟ تارك الصلاة لا يجوز أن يضحى له، وذلك لأنه لا تقبل الرصية له، ولا يجوز أن يستغفر له لأنه كافر، وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو ذبح تارك الصلاة ذبيحة فإن ذبيحته حرام. تصوروا اليهود والنصراني إذا ذبح ذبيحة فذبيحته حرام فحلال، وتارك الصلاة إذا ذبح ذبيحة فذبيحته حرام. يقول أنه يعمل في مستشفى وفيه اختلاط، فما حكمه؟ الواجب في هذا في هذه الحال إذا كان المستشفى مضطرا إليه أن يعمل وأن يغض بصره ما استطاع، وأن يبتعد عن الاختلاط بقدر ما يمكنه. أما إذا كان المستشفى في غير ضرورة إليه فإن الواجب عليه تركه وأن يطلب عملا ليس فيه هذا الشيء محمود. يقول: ما حكم من قال لصاحبه وهو يودعه: استودعتك الله والرسول؟ نقول لهذا الرجل الذي قال استودعك الله والرسول، نقول انه ان كان جاهلا فليعلم، لان هذا لا يحل ولا يجوز، بل هو شرك اكبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يحفظ احدا بعد موته. لو كان رسول حيا وجعلت هذا الرجل عنده وقلت: يا رسول الله، هو أمان عندك، إن صح هذا فهو صحيح، لكن بعد موته لا يمكن أن يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ أحدا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ادعى أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية، ومن أشرك بالله في ربوبيته فهو كافر خارج عن الإسلام. ولكن في ظني أنه لا يقوله إلا رجل جاهل لا يدري ماذا يترتب على عمله. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس يكتبون على الأعمال التي ينجزونها، يكتبون عليها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهذا حرام. إذا كان الله يرى عملنا فهل الرسول يراه؟ هل الرسول يرى هذا العمل؟ لا. هذه الآية نزلت في وقتها تهديدا للمنافقين الذين يعملون ويكتمون، هددهم الله بأنهم إذا عملوا فسيرى الله عملهم ورسوله والمؤمنون. ولهذا قال بعدها: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية الأخرى: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ففيها آيتان كتاهما في المنافقين: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والحاصل أن هذه الآية لا يجوز لأحد أن يكتبها لأنه ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى هذا العمل وهو لا يرى. نعم نعم. يقول: هل رفع اليدين في الدعاء وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب؟ نقول نعم، إن رفع اليدين في الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله. أما من قوله فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فقوله عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء دليل على أن من أدب الدعاء أن يمد الإنسان يديه إلى السماء. وكذلك ما رواه أحمد في المسند من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وأما دعاؤه وأما ثبوت ذلك عنه بالفعل ففيه أحاديث كثيرة مشهورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه يدعو، إلا أننا نقول إن رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام: أحدها ما ثبت فيه ذلك فأمره ظاهر، الثاني ما ثبت أنه لم يرفع يديه فأمره ظاهر، ومن ذلك الدعاء في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيه إلا في الاستسقاء فقط. الأمر الثالث أو القسم الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا غيره، فهذا أحيانا يظهر فيه أنه لم يرفع يديه، وأحيانا يظهر فيه أنه رفع، وأحيانا يشك. مثال الذي يظهر فيه أنه لم يرفع يديه قوله صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الفريضة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فإن هذا دعاء، ومع ذلك يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه حين يقوله، لأنه لو رفعه لبينه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول: شخص جذب شخصا آخر من الطب ليصلي معه، فما حكم صلاتيهما؟ أما صلاتاهما فهي صحيحة، لأنهما أما صلاتاهما فهي صحيحة لأنهما صليا خلف الصف صفين، ولكننا نقول إنه لا يجذب أحدا من الصف الذي أمامه، يعني لا يسحبه حتى ولو كان الصف تاما، بل إذا جئت ووجدت الصف تاما فصل وحدك ولا حرج عليك، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت لا تستطيع أن تصف مع أحد لأنه ليس في المكان أحد، وليس لك الحق في أن تسحب أحدا من مكانه، لأنك إذا سحبت أحدا من مكانه وقعت في أمور محذورة، منها أنك نقلته من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ومنها أنك شوشت عليه صلاته، ومنها أنك فتحت فرجة في الصف، ومنها أن ذلك غالبا يوجب أن يتحرك الصف كله ليقاب بعضهم من بعض. وعلى هذا فنقول: صل وحدك مع الإمام تبعا لصلاة الجماعة، ولا نقول أيضا تقدم إلى الإمام وصف معه، لأن في ذلك أذية لتخطي الرقاب، وإذا قدر أنه ليس فيه أذية لتخطي الرقاب فإن فيه مخالفة للسنة بكون الإمام ينفرد في مكانه. لا والله. على كل حال، في ختام لقائنا هذا نشكر الإخوة الحاضرين ونرجو الله تعالى أن يثيبهم على تعبهم وبقائهم إلى هذا المكان. الحمد لله رب العالمين.